القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابه الممتع احذر أن ينكسر قلبك، يتنقل صاحبه الكاتب السعودي عبدالله بكبير بين كثير من الأفكار والتأملات التي تتردد في رؤوسنا جميعا. فها هو يقول تحت عنوان أين تضع نفسك؟ قالوا في الأمثال: الناس تضعك حيث تضع نفسك، فأنت إما رفيع المكانة تضع نفسك في خير مكان، أو أنت وضيع المكانة تضع نفسك في المكان السيء وفي الموضع الضئيل. وكثير من الناس منحهم الله المال والوجاهة ولكنه حرمهم المكانة، فالمكانة في قلوب الناس وليست في جيوبهم. وكم من فقير له مكانة أكبر من الغني، وكم غني مكانته أقل من مكانة الفقير. المكانة تصنعها المكارم وتصنعها الكرامة وتؤكدها الشجاعة والعفة والكرم، وبغير ذلك تضيع المكانة ويسقط المكان. وعن المحافظة على تماسك النفس وسلامة أعصابها والبعد عن كل ما يشعرها بالقلق، يقول الكاتب السعودي عبدالله باكبير: يجب أن تتعلم كيف تبعد عن عقلك الشعور بالقلق، ولا بد أن تعلم أنك لن تكسب شيئا بهذا الشعور القاتل. إن هناك الملايين من البشر الذين يقلقون بشدة على التافه من الأمور، ويخلقون جبالا عالية من أكوام التراب الصغيرة. إن القلق يحفر فوق وجهك وقلبك وصحتك تجاعيد لا داعي لها تجيء قبل أوانها، والقلق على المشاكل لن يحلها، بل العكس، إنه يزيدها تعقيدا. إن كل الناس تصادف مشاكل في حياتها، والشخص الذي يملك الإرادة والقوى العصبية اللازمة يمكنه مواجهة مشاكله بدون قلق. إن قواك العصبية تعني سعادتك وصحتك ونجاحك في الحياة، فحافظ عليها. وعن روشتة جديدة للسعادة يقول الكاتب السعودي عبدالله باكبير: سألوا عالم النفس الكبير أن يقول لهم في أقصر عبارة وبعد خلاصة تجاربه مع المرضى والأصحاء: ما هي السعادة؟ أو من هم أسعد الناس؟ قال: أسعد الناس أولئك الذين يكتشفون أن ما ينبغي أن يفعلوه حقيقة في حياتهم وما يفعلوه فعلا هو شيء واحد، وبمعنى آخر تطابق ما ينبغي مع ما يتم. في عبارة قصيرة جدا أوجز عالم النفس حكمة مشواره الطويل مع الحياة. فمهما كان الصعب أو المستحيل، فمن الضروري لتحقيق السعادة أن يكون ما ينبغي أن نفعله هو ما نفعله بالفعل، أي أن السعادة الإنسانية هي رهن بتحرير النفس من ازدواجية الموقف ما بين ما تريده وما تفعله، ما ينبغي أن تؤديه وما تؤديه بالفعل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.